بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة آدم وإبليس قصة حكاها لنا القرآن في الجزء الثامن، ستكون وقفتنا اليوم مع هذه القصة. لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها، أسكنه الجنة وأسكن معه زوجته حواء، ونهاهم الله تبارك وتعالى أن يأكلوا من شجرة، لكم أن تأكلوا من جميع ما في الجنة إلا هذه الشجرة. فأتى إبليس عدو لآدم فقاسمهما، كان يقسم يقول إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فما زال يوسوس ويقسم حتى أكلا من هذه الشجرة، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما. لما أكل من هذه الشجرة قال الله عز وجل: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في هذه الحال لما أكل من الشجرة قال الله لهما: اهبطوا منها. أخرجهم الله عز وجل من هذه الجنة وأنزلهم إلى هذه الدنيا، قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب آدم وقبل الله عز وجل توبته وأنزله إلى الأرض وأعطاه الله عز وجل شرطا ووعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آدم عليه السلام وذريته من بعده كل من يتبع هدى الله ويحقق هذا الشرط وعده الله سبحانه وتعالى بأنه لا يخاف ولا يحزن، وسيكون مصيره أن يعود إلى الجنة التي أنزل منها أبيه وأمه. يعطيكم العافية على استعراض هذه القصة، قصة سيدنا آدم وإبليس. لكن اليوم والآن في هذه اللحظة نريد أن نقف على المغازي من هذه القصة. من أعظم المغازي في هذه القصة معرفة خطورة الشيطان. الله عز وجل يقول في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله عز وجل يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أبو تميم، الجهاد إبليس، شوف يعني شغلة ورا شغلة، ما راح أخليكم إلى أن يستخدم معك أسهل وأبسط الطرق، وهي الوسوسة، مثل ما فعل مع أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء. في هذه القصة يا أخواني أحبابي يتبين لنا تعظيم آدم وأمنا حواء لله سبحانه وتعالى. الله. من فين نأخذ هذا التعظيم؟ حينما أقسم لهم هذا اللعين وقاسمهما، أقسم لهم بالله أن هذه شجرة، شجرة الخلد، صدقوه. ما كان يخطر في بال أبونا آدم وأمنا حواء أن مخلوق خلقها الله عز وجل يقسم ويحلف بالله كاذب. هذا دليل على تعظيم آدم عليه السلام وأمنا حواء لله سبحانه وتعالى. أيضا يا شيخ نايف، تعقيب على كلامك، من أقسم بالله وحلف بالله في هذا الزمن كاذب، فيأخذ صفة من صفات إبليس. فالإنسان إذا من أراد أن يحلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله. زين، لأن قضية الدائرة دائما الإنسان، الحين بعض الناس تلقاه يقول يا أخي أنتوا يعني أهل ما شاء الله عليكم المطاوع، كل شيء حرام حرام حرام، يعني يعتقدون أن هناك دائرة الحلال ضيقة. هل الحمد لله الإنسان ربما المتع والكذا، كيف يعني نستفيد من هذا الموقف ومقصد ومغزى عظيم بأن دائرة الحلال أكبر من دائرة الحرام؟ هذا يا شيخ علي الكلام اللي جالس تقول الله ذكره في القرآن. الله قال لآدم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. طبعا الجنة عرضها السماوات والأرض، حيث شئتما، وكل مكان في الجنة، هذه دائرة الحلال كبيرة. لكن ولا تقربا هذه الشجرة، دائرة الحرام ضيقة، نعم صغيرة، لكن لن يترك الشيطان الإنسان. هذا في الجنة، الله سبحانه وتعالى في الجنة حرم شجرة على أبونا آدم وأحله ما لذ وطاب. وفي الدنيا أيضا تجد أن دائرة الحلال أوسع ودائرة الحرام أضيق. أنا راح أخذ مثال بسيط، لو جينا للمشروبات، حتى اللي يشاهدونا ويشوفونا الآن، اسأل نفسك عدد لي مشروبات محرمة، تجد يقول لك الخمر، الويسكي، نفسها ترجع هو شيء تنعد على الأصابع المحرم. لكن تعال المشروبات الحلال، يقول لك الماء، عصير البرتقال، عصير الليمون، ويبدأ يعدد من المشروبات أنواع ما لذ وطاب. فتجد أن الحلال دائما أوسع، وحتى لو انتقلت من الشراب إلى الأكل، نعم شوف، وإذا انتقلت من هذا حتى قضية الآن البيوع وقضية الكذا وقضية التعاملات، حتى أن يعني الأصل في المعاملات الحل. وشوف يعني الأصل أن كل معاملة حلال إلا إذا قيدت بأنها إيش، حرام بحكم شرعي. وهذا رد للي يقول يا أخي إيش هذا، كل شيء حرام، كل شيء حرام، شددوا علينا، يشددون علينا، بالعكس دائرة الحلال أكبر. يا سلام شيخ منصور. الله يا أخواني، سبحان الله، نأخذ مغزى أيضا، لا تنظر إلى صغر المعصية يا الله، ولكن انظر من تعصي. إنه الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلقنا وشق أسماعنا وأبصارنا إنه الله جل في علاه. يعني سبحان الله، ترى أكل من الشجرة. من أجل ذلك نأخذ فائدة ومغزى، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من تعصي، إنه الله تبارك وتعالى. نأخذ نتعلم من أبونا آدم أنه حينما أخطأ الله وعصى وتبين له الخطأ عرف ماذا يعمل وماذا يصنع. كأنك تقول للشيخ منصور إذا طحت في الموضوع شو تسوي؟ إذا عصيت الله شو تسوي؟ بعض الشباب يقول لك إذا عصى وأذنب وأخطأ، وبعض الناس يقول لك خربانة خربانة. لا لا، سوي زي أبوك آدم عليه السلام، أخطأ من هنا عرف إيش يسوي. زين أبو تميم، هالمواسم هذه فرصة صح؟ الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله عز وجل في قراءة أخرى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتميم، ما هي الكلمات التي قالها آدم أبونا وأمنا حواء عندما ابتهلوا إلى الله عز وجل بالاستغفار؟ والله لا تتذكرنا بقى. يا الله، الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله عز وجل يقول فتلقى آدم من ربه كلمات. الكلمات ما هي شيخ عبد الله؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا نستفيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ الله سبحانه وتعالى في آية في هذا الجزء وعدني وإياكم بدار سماها الله عز وجل في كتابه بدار السلام، وقال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. استوقفتني آية تدل على كرم الله عز وجل. الله جل في علا يقول في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. آية: أسأل الله أن تكون لي ولكم منهج حياة. قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انزع ما في صدورنا من غل. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى، على أمل اللقاء بكم قريبا في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة.